أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من أشراط الساعة. اللقاء يتجدد في اللقاء 12 من هذا البرنامج مع فضيلة الدكتور مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وبكم إن شاء الله. حياكم الله وإياكم الله يبارك فيك. أعزائي المشاهدين، ذكرنا أمس أننا سنعلن الليلة بإذن الله عن اسم الفائز السابع في مسابقة رمضان الكبرى على شاشة الحكمة، والتي ستكون عبارة عن رحلة عمرة مقدمة هدية من شركة مودة للحج والعمرة، نعلنها في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء. أرجو أن تكونوا معنا وتتابعونا. كما نعلنكم أو نخبركم بأننا نفتح الاتصالات الهاتفية للتواصل مباشرة مع فضيلة الشيخ ومع البرنامج في الربع ساعة الأخير من اللقاء. وقفنا في اللقاء السابق عند شرط من أشراط الساعة، وهو استحلال المعازف والغناء. وربما قدرا إخواننا في قناة أعمال في البرنامج المميز اللي هو بيبقى فيه حوالي 50 سؤال و50 جواب، كانوا عاملين لقاء سؤال وخمسين إجابة، كانوا عاملين لقاء مع بعض المشاهدين في السعودية عن هل تمتنعون عن سماع الأغاني في شهر رمضان المبارك ولا لا، وكانت النتيجة أن في 76% من الذين سئلوا أو من عينة الاختبار قالوا أننا نمتنع فعلا عن سماع الأغاني في شهر رمضان. هناخد هذا التقرير ونسأل فضيلة الشيخ، وطبعا بعد أن يبدأ بخطبة الحاجة التي يبدأ بها يوميا اتباعا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نسأله عن هذا التقرير ونكمل حديثنا حول موضوع الغناء والموسيقى. أهلا بك شيخنا. وفيكم إن شاء الله. سنتكلم عن استحلال المعازف. نفعل إن شاء الله تعالى. الله يبارك فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمسألة المعازف من المسائل التي لها أثر كبير جدا في ترقية القلوب وقربها من الله عز وجل، الابتعاد عنها يعني. ستفهم بالعكس. نعم. وليس كما يزعم بعض من لا يعلم أن الموسيقى يعني تحسن الخلق وترفع من المعنويات، وهذا الكلام أو غذاء للروح كما يزعم البعض دون أن يرتبط بشرع أو يرجع إلى كتاب أو سنة. وهذه المسألة محسومة عند أهل العلم منذ زمن بعيد جدا، ولكن منشأ الخلط في هذه المسألة عند من خلط فيها من المعاصرين ومن سبقهم هو عدم التمييز بين المعازف والغناء والسماع. في شيء اسمه السماع، وفي حاجة اسمها المعازف، وفي شيء اسمه الغناء. فبعض من لا يعلم أو لا يدقق ولا يحرر في الأمر قد يطلع على بعض العبارات في كلام بعض السابقين فيها إباحة السماع أو إباحة الأغاني أو سماع الأغاني مثلا، والأغاني هذه شيء والمعازف شيء آخر. الأغاني الكلام، كلام يعني يصاغ بصيغة مطربة يعني حسنة بعيدا عن المعازف، مثل ما نراه اليوم من الإنشاد الديني أو الأناشيد أو بدون موسيقى يعني، فده اسمه غناء، أو التواشيح أو الابتهالات دي غناء، وهي برضو السماع إذا كانت متعلقة بمسائل الأخلاق والزهد والتبتل والرجاء بسموها سماع، ولو ما أوسع من كده شوية بسموها غناء. لكن المعازف أو الموسيقى دي آلات الطرب. فمسألة إباحة الأغاني أو إباحة السماع ورد عن بعض العلماء إباحة ذلك، وورد عن بعضهم تحريم هذا، حتى ما فيش إجماع على إباحة الأغاني كما زعم البعض. اللي هي تقصد بها الأناشيد، الأغاني اللي هي الأناشيد أو الكلام اللي بيغنوه من غير مزيكا. هذه نعم في الأمر فيها أسهل، وجاء وهناك من تسهل فيها من أهل العلم ورأى الأمر فيها واسعا، ما لم تأتي ما لم تكن يكن الكلام فيه فاحش من القول يعني أو منكر أو زور، وما لم تكن يعني حاسة على الفحشاء، فتسهلوا في هذا. اللي هو الغناء أو السماع اللي هو ما فيهوش مزيكا خالص. وكل ما ورد في كلام بعض العلماء المتقدمين من الإجازة أو الإباحة للغناء أو السماع قصدهم هذا، قصدهم الغناء أو السماع الذي ليس فيه معازف. وعلى هذا نقل الإجماع أكثر من 20 إماما من أئمة المسلمين، نقلوا الإجماع، والإجماع هذا أمرا ليس هينا. وإن حاول البعض أن يشكك في ذلك الإجماع وقال قال أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا، فكلام أحمد هذا يقال في غير ذلك. يقال لما مثلا يجي واحد غير معروف بعلم ولا بفقه ويدعي الإجماع فيقال له وما يدريك لعل الناس اختلفوا، انت ايش اللي عرفك انت؟ ويظهر عندي في المعاكس علماء كبار متقنون أفذاذ معتمدون يقولون بخلاف ما ادعى عليه الإجماع صاحبنا. وبالفعل كلمة أحمد هذه قالها في مثل هذا، قالها في الجماعة المعتزلة. كان المعتزلة يأتي الواحد منهم بشر المريسي واصل ابن عطاء ابن أبي دؤاد عشان يغري الخليفة، وكانوا مقربين يومئذ من الخلفاء جدا. كان أحمد بن أبي دؤاد هو مربي بعض الخلفاء وكان أوقعهم في فتنة خلق القرآن، فعلشان يجي يغر الخليفة يقول له يا مولانا وعلى هذا إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والخليفة ما يعرفش حاجة أصلا مش واخد باله قوي يعني ساعتها، فيكذبون. فأحمد رد على هؤلاء بقولته المشهورة التي يفهمها كثير من الناس فيضعونها في غير موضعها. أحمد قال من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعل الناس اختلفوا، قالها في هؤلاء في المعتزلة الذين بيدعون الإجماع على باطلهم الذي لم يسبقهم إليه أحد تغريرا للخلفاء وللعامة. لكن أحمد لم يكن يقصد قط إلغاء الإجماع من حياة المسلمين أو الطعن في حدية الإجماع، بالعكس هو يحتج بالإجماع في كثير من كلامه. ولولا ضيق المقام لذكرنا هذا وقد بيناه في ردنا المشار إليه آنفا على بعض الإخوة الدعاة الجدد الذين تكلموا في المسألة بدون تحرير يعني. والكلام في هذا الرد مفصل جدا بالنقول والإشارات والتفصيلات وموجود لمن يطالعه. والحقيقة احنا محتاجين رد سريع لأن جالنا من امبارح للنهاردة لما بدأنا في الكلام عن هذا الشرط من أشراط الساعة ناس كتير عايزة تعرف فعلا حكم الغناء والموسيقى، لأن عندهم نوع من زي ما تقول حضرتك التلبيس في الحكم الشرعي، لأنهم يرون بعض القنوات التي تزعم أنها قنوات دينية وربما تحاول الانتساب إلى مؤسسات دينية رسمية، نعم، وتؤسس لمسألة الغناء والموسيقى في فواصل البرامج وفيما يقدمون من أعمال. طبعا احنا ديننا نأخذه من الكتاب والسنة ومن الإجماع ومن أصول الأحكام المعروفة عند أهل العلم، ليس منها القنوات الغير معروف اتجاهها ولا فلان ولا علان. العلم إنما يؤخذ برده إلى الله تعالى وإلى رسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي العلم المعتمدين يعني، وليس إلى قول هذا أو قول ذاك. ومسألة المعازف كما قلت هناك فرق بين الغناء وبين السماع وبين المعازف. الغناء والسماع ماشي خلي فيهم خلاف اللي هم بدون موسيقى يعني، لكن المعازف اللي هي الموسيقى أجمع أهل العلم على حرمتها، وهذا الإجماع لم ينخرق بعد، وقد نقل الإجماع عليها أكثر من 20 إمام كما بينا مرارا، منهم الأوزاعي وعمر بن عبد العزيز والإمام النووي والإمام ابن قدامة ابن قدامة المقدسي في المغني والرافعي والرملي وأئمة المذاهب الأربعة، أئمة المذاهب الأربعة المعتمدون في مذاهبهم نقلوا عن بكرة أبيهم إجماع أهل الإسلام قاطبة على حرمة المعازف قولا واحدا. وبهذا جاء النص عن المصطفى الأكرم صلى الله عليه وسلم حيث قال في حديث الذي رواه البخاري معلقا من حديث أبي مالك الأشعري لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. فلفظة يستحلون هذه واضحة الدلالة، يعني هو إيه الشيء الذي يستحل، الحرام ولا الحلال؟ لو هو شيء حلال أصلا ما كانش يقول يستحلون دي. ثم هذا الاقتران لما قرن بين الحر اللي هو الزنا كان يعني الفرج اللي هو الزنا يعني والخمر والحرير والمعازف، هذا الاقتران يبين الأربعة في حكم واحد، لأن هذا اقتران مفردات. ونحاول بعضهم التلبيس بأن هذا الاقتران لا يفيد الاشتراك في الحكم، وقال قال الله تعالى لم نكن من المصلين لكن نطعم المسكين، فقال لك ترك الصلاة زي ترك إطعام المسكين، فنقول له لا. وبرضه قال الله تعالى وآتوا حقه يوم كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فقال لك الأكل من ثمر الزرع مش واجب وإيتاء الحق اللي هو الزكاة واجب، وقد وقع العطف عطف الواجب على غيره، فنقول له لا. أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا سعد تورد الإبل، عطف الجمل حاجة وعطف المفردات حاجة تانية خالص عند العلماء. صحيح عطف الجمل لما نعطف جملة على جملة، وكلوا من ثمره إذا أثمر، دي جملة هي، وآتوا حقه يوم حصاده جملة تانية وراها، فعطف الجمل الاقتران بين الجمل بالواو أو بغيرها من حروف الاقتران لا يفيد التشريك في الحكم. صح ممكن تبقى جملة لها معنى أو تدل على الحرمة والأخرى تدل على الإباحة أو على الاستحباب أو غير ذلك، لكن عطف المفردات لما أقول أحمد ومحمد وعلي نجحوا يبقى علي كان سائط، ما تجيش أبدا، مش ممكن، لأن ده كله دي كلها مبتدئات عايزة خبر، فالخبر ده بيلم الكل بقى، خد بال حضرتك. وعلى هذا اتفق أهل العلم وأجمعوا، أيضا أجمع أهل الأصول قاطبة بلا نكير منهم على أن الاقتران يعني العطف مثلا في المفردات يفيد التشريك في الحكم. يعني حكم المعازف في الحديث زي حكم الخمر، نفسا يقول يستحلون الحرى والخمر والحرير، هل هناك خلاف في حرمة الزنا؟ فيها قولان. هناك خلاف في حرمة الخمر؟ فيها قولان. هناك خلاف في حرمة الحرير؟ في قولان. كذلك المعازف يشملهم كلهم نص واحد جمعهم بالعطف، وده كما قلنا ونبين حتى لو يلبس أحد على أحد، ده عطف مفردات، وعطف المفردات يفيد التشريك في الحكم. إما مثلا واحد يقول فلانة وفلانة زوجتاه يعني طالق، عطف اسمين هما مفردات بخبر واحد، هذا يبقى واحد طالق واحدة لسه على ذمته أبدا، وده أمر مجمع عليه من العلماء، ما فيش حد خالف فيه إطلاقا إلا من لا يعلم، اللي مش عارف، وده مش ذنبنا هو ما يعرفش. يعني أتانا أن سهلا ذم جهلا، أمورا ليس يدريهن سهل، أمور لو دراها ما تلاها، ولكن رضا بالجهل سهل، اللي مش عايز يعرف وحر بس ما يلبسش على الخلق. طبعا من الشبهات اللي أثروها أيضا قال لك أن المحرم هو الخلطة دي على بعضها، أنا مجتمعين أن يبقى واحد قاعد بيشرب خمرة ومشغل المزيكة ولابس حرير وإيه وبيزني، وبيقع بالفحش يعني هو بيزني والخمرة في بقه وعمال يسمع مزيكة ولابس حرير في نفس الوقت كده يبقى حرام، لكن كل واحد على حدة مش حرام. لكن لو ما كانش لابس حرير يبقى طبعا ما فيش مشكلة. طبعا هذا كلام فارغ 100%، ليه؟ لأنه أرادوا أن يتوصلوا به إلى أن حرمة المعازف لن تكون إلا بهذه الخلطة السرية الأربعة مع بعض. طب خلاص شيل المعازف من القصة خالص، تعال نخش على الخمر. إذن الخمر لا تحرم، هي الأخرى على بنفس المعنى والتركيب العقلي البعيد دوت، إلا إذا كان معها معازف ومعها زنا ومعها حرير، يبقى إذن الزنا أيضا لن يكون حراما إلا بنفس التركيبة. إلا واحد زنا من غير ما يشرب خمرة ويلبس حرير ويسمع معازف على قولهم كده يبقى حلال، ما الخلطة دي على كله بقى مش على المعازف بس. لو قلنا ان هو المحرم الجمع وقوع الاربعه معا، وقوع الاربعه صفات هذه او اربعه افعال المحرم هو اجتماعها كلها في وقت واحد، فان هذا سيكون مسخره عند ذكر الخمر. الخمر هيتقال فيها كده، تقال الخمر لا تحرم زي ما قلنا في المعازف لا تحرم الا بالزنا والحرير والبتاع مع بعض، يبقى برضه نقول الخمر لا يحرم الا بالمعازف والحرير والزنا، وهكذا الزنا لا يحرم الا بالمعازف والخمر والدباجه او الحرير يعني. وهذا الكلام لم يخطر على سمع الزمان أبدا. وأهل العلم يقولون أيضا هذه من قواعد الأصول المتفق عليها عندهم، أنه لا يجمع بين مباح وحرام في الوعيد. مش ممكن أقول اللي هينجح واللي مش هيسمع الكلام هضربه، طب يعني وأقول ويكون قصدي اللي هينجح دوت ملوش علاقة بالقصة دي خالص، ده راجل طيب. لا يجمع بين مباح وبين محرم في الوعيد، ما تجيش إذا جاء وعيد يتلو أمرين فكلاهما داخل فيه، فإذا بطل بذلك دعوة إن المحرم كلهم مع بعض، لازم يكون الحالة دي كلها موجودة، ده كلام غير صحيح بالمرة، لم يقل به أحد قط. وقد رد عليه الإمام الشوكاني وسخر منه في نيل الأوطار، وسخر منه غير من أهل العلم ممن لا يتفوهون بمثل هذا الكلام الغث الذي يدل على خسر النظر قائلة إنه بص الحتة واحدة بس وناسي إن في حاجة اسمها إلزام. أنت عملت هنا كده هتعمل في كل ما يشبهه، فما تعرفش تعمل حاجة هتعيدها هتلاقي الدنيا كلها باظت، وهذا يدل على قلة باع من يتكلم في هذه المسائل، وده حقيقة. لما تيجي تؤرخ لتاريخ إباحة المعازف يعني أول ما بدأ هذا الكلام بدأ إمتى مثلا؟ أول واحد في فيما أعلم يعني والله أعلم تكلم في إباحة المعازف ويعتمد عليه كل من تكلم في هذه المسألة بعده هو الإمام العلم الحجة البارز المجتهد المطلق أبو محمد ابن حزم رحمة الله عليه ورضاه، اللي هو إمام الظاهرية في زمانه وشيخ الأندلس. وأبو محمد بن حزم علم لا يشاق له غبار وعلى العين والرأس، ورجل استطاع مع تأخر زمانه شيئا ما عن الأئمة الأربعة أن يضع نفسه بجوارهم، حط نفسه كده في نفس الرصة يعني دي. استطاع أن يزاحم الشافعية ومالكا وأبا حنيفة وأحمد رضي الله عن الجميع مع تأخر كما قلنا وقته عن وقتهم شيئا ما، ومع طلبه العلم كبيرا، طلب العلم في سن متأخر. لكن أبو محمد بن حازم رحمه الله تعالى مع فضله وجلالته وتوسعه في العلوم كان في علم الحديث ليس كما هو في علم الفقه والأصول مثلا، وكان له في علم الحديث أخطاء معروفة عند أهل العلم، لم يكن معتمدا في هذا الباب، ولهذا كان ربما يتكلم بكلام في بعض الرجال أو الرواة ينكره عليه كل الناس، فربما يضعف رواة أو يجاهل رواة معروفين. يعني هو أبو محمد بن حازم هو معذور إنه كان في الأندلس، الرجل ما وصلوش كثير من كتب الإسلام، هو اللي وصل له أتقنه جدا، لكن هو اعتناؤه بالمناظرة والأصول وعمور العقائد والملل غطى على بقية اهتماماته. طبيعي أي واحد يعني يتمكن جدا من فن ويغلب عليه يقصر في غيره، حتى تجد مثلا الإمام اللي هو عاصم بن أبي النجود الكوفي بعاصم بن بهدلة اللي هو إمام القراءة المشهور الذي نروي من طريق يقرأ حفص الأسري عنه، حفص عن عاصم، ترى عاصم هذا ضعيف عند أهل العلم بالحديث، لو عاصم ده جاء في إسناد حديث يضعف بسببه، مع أنه إمام في القراءة، أحد جبال القراءة، يعني إمام في القراءات، لكنه في الحديث فيه كلام. الإمام البزي أيضا أحد الرواة عن ابن كثير ضعيف في الحديث، إمام في القراءة. فالقضية يعني طبيعي جدا أي واحد بيعتني بفن ما ويوليه كل اهتمامه ويعطيه كل وقته يأتي هذا على حساب فن آخر. فمحمد بن حزم أنا بس عايز أقول نقطة هنا ممكن تيجي في بال المشاهد، كيف يكون ضعيفا في الحديث؟ كلمة ضعيف في الحديث بتأتي في بال المشاهد أنه مثلا غير صادق، لا لا، كيف يعتمد على أنه كلمة ضعيف عند أهل أيوه. الحديث معناه أنه هو لا يتقن حفظ الحديث، غير ضابط الضبط التام للحفظ. يعني لما يجي يقول الحديث ممكن ينسى كلمة، يعني إيه ما يجيبوش بالضبط، يعني هذا سموناه عدم الضبط. فهو ما تكلم فيهم من الصالحين وأهل العلم إذا قيل فيه ضعيف في الحديث فقصدهم ليس متقنا لأداء الحديث على الدرجة العليا، مش كذاب ولا حاجة، حاشاهم من هذا، بل يعني بعض هؤلاء يعني كما كان يقولون لا ترى الكذب أكثر منهم في الصالحين، قصدهم بالكذب الخطأ، هو يغلط في الحديث غصبا عنه لأنه مش معتني أو بالموضوع، وراجل طيب مش متصور أن في حد ممكن يكذب على حد وكده، فبيأخذ كل حاجة إيه بالكده، زي ما جرى لبشر بن الحارث الحافي رحمة الله عليه. فإن بشر بن الحارث الحافي لما يعني تاب وأناب وارتفع شأنه كان من أهل الورع الشديد وأهل الفطرة السليمة رحمة الله تعالى عليه، وكان أحمد بن حنبل يثني عليه. فبشر بن الحارث كان يلحن كثيرا، كان يغلط كثير في النحو، ما كانش يتكلم فصيح يعني 100%. فبعض الأتباع استثقلوا هذا لأنه كان رجل متبوع وله أصحاب وله قدر، فقالوا له يعني تعال نعلمك النحو، عيب يبقى أنت الإمام بتاعنا وتغلط في النحو. ده الراجل تاني ده بشر وصف بن عطاء المعتزلي لما كان بس كده بيلثغ في الره ما كانش ينطق الره أبدا عشان الزعامة والوجاهة والناس تقبل عليه أكتر، فأنت عيب تبقى راجل في هذا المقام العالي في الديانة والشريعة ويبقى يديك كده أخطاء بتتكلم بالمتكسر يعني. فقال ماشي لا بأس علمونا النحو. فجاءه المعلم وقال له قل ضرب زيد عمرا. فقال له بشر، وكراجل كما قلت لك رجل صالح على نياته، ما ليس عنده خباثة يعني ومش عنده ما يزيء الظن بأحد، فقالوا له قل ضرب عمرو زيدا. فقال بشر وليه ما ضربه، ليه بضربه؟ قالوا يا عم ما ضربوش ولا حاجة عدي، إنما هذا مثال. فقال علم أوله كذب، ما ضربوش وتقول ضربه، علم أوله كذب لا أتعلمه أبدا، وترك النحو. فما ناس طيبين، فمثل هذا لا يكون في ذهنه، هو بقص ناس على نفسه إن ممكن حد يكون بيفتري الكذب ولا بيغلط ولا بيألف ولا بيضع ولا حاجة زي دي، فلهذا يقع في حديثهم الغلط دون أن يشعر. فمسألة الضعف في علم دون علم ده مش يؤثر في العالم شيئا، لأن القضية هو زي مثلا واحد مهندس ما بيفهمش في الطب، هو ده ما يعيبوش في حاجة صحيح. يعني واحد مهندس قوي جدا في الهندسة وراجل يعني بارع جدا فذ في فنه، لكن هو ما بيعرفش يعمل عمليات مثلا جراحة في القلب أو إيش يضره في هذا، يعني ده مش اختصاص، وده أمر هو ما أولهوش اهتمام، ولو كان أوله اهتمام كان بقى عبقري برضو فيه، لكن هو كان مشغول عنه بشيء آخر. فما فيش حد يفهم لما نقول فلان كان ضعيف في فن كذا أو لم يكن فيه بالقوة التي كان في غيرها، إن ده شيء يؤثر فيه. الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي مع فقاهته وتمام علمه في مسائل الفقه والأصول وكتبه فيها هي يعني عليها المعول عند الشافعية وغيرهم، إلا أنه كان يقول بضاعتي في الحديث مزجاة، كان يقول كده عن نفسه، وأنا صراحة ما اعتنيتش بعلم الحديث أوي. ولهذا ترى كتبه ولا سيما الإحياء إحياء علوم الدين يعني مستودع للأحاديث الضعيفة والباطلة والمكذوبة، لأنه ما كانش اختصاصه الراجل، بس ده ما أسترش على فقهته وتمام علمه في الفقه والأصول، فكان لا يشاق له فيها غبار. وكتبه في المذهب الشافعي كتب معروفة يعني عليها الاعتماد، وكتب واسعة المدى والمجال. فأبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى لم يكن بالمتعمق في هذا الفن لانشغاله بغيره، وده مش قصور فيه ولا شاتم للرجل كما ظن بعض من لا يعقل ممن يتعصبون لأبي محمد بن حزم. في بعض الناس الآن ظاهرين بيدعوا أنهم ظاهريين وشتان ما بينهم وبين الظاهرين، يمكن عشان المسألة دي وغيرها من المسائل، لا لكن شتان بين هذا الإمام الكبير وبين من ينتسب إليه ولم يحط إحاطته ولم يتعلم علمه. أبو محمد كان بيتكلم بعلم، فإن حتى ولو خالف ولو شذ وله شذوذات وأخطاء معروفة عند العلماء لكنها مغمورة في بحار إصاباته، وده الإنصاف مع الرجل. يعني حتى الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله لما جاء أبو بكر بن العربي الإمام الشهير أبو بكر بن العربي المالكي صاحب عروضة الأحوازي، أبو بكر بن العربي دوت جاء بعد ابن حزم بشوية صغيرين قوي، كان أبو بكر بن العربي كان تلميذ ابن حزم، والده كان من تلاميذ ابن حزم المقربين، فجاء ولده أبو بكر بن العربي وكان طاف الدنيا وراح المشرق، ولما رجع ولقى الأندلس ملآن بكلام أبي محمد بن حزم، وكان مالكيا، كان أبو بكر بن العربي مالكي مالك المذهب يعني من عامة المذهب المالكي، فيعني هذا الأمر أغاضه جدا وكأنه تعصب على ابن حزم وقال فيه كلاما رديئا سيئا، قال في كلام لا يليق أن يقال في الجهلاء مش في مجتهد مثل أبي محمد بن حزم. فلما نقله الحافظ الذهبي قال يعني لقد اشتط أبو بكر بن العربي في الكلام على أبي محمد بن حزم، وأبو محمد بن حزم شيخ أبيه، ده هو شيخ وشيخ أبوه كمان، وأبو بكر بن العربي مهما بلغ من العلم فلن يصل إلى مرتبة أبي محمد بن حزم، لن يبلغ دائرته في العلم. هو راح فين؟ تكلم على قدك، قال صح وراجل غلط قول غلط، بس ما تزودهاش وتقول بقى ده كان عاري عن الفهم والجهل وكان من اتباع الشياطين والكلام الفارغ، هذا كلام لا يقوله مثله في ابي محمد بن حزم. ابو محمد بن حزم وان كان مخطئا في مسائل وان كان له شذوذات لكن دائرته في العلم واسعه، امام كبير لا يبلغه ابو بكر بن العربي ولا امثاله ولا غيره يعني رضي الله عن الجميع. المهم ابو محمد بن حزم حتى الامام الترمذي امام العالم ابو عيسى محمد بن عيسى بن ثوره الترمذي صاحب الجامع سنن الترمذي المشهورة جدا هذه، لما جاء ذكره في كلام أبي محمد قال مجهول، ما كانش يعرفه، ما وصلوش كتابه، خد بالك لم يره ترمذي، ما وصلش الأندلس، ده كان أمر عادي لأن بعض الشقة. أبو محمد حزم ما عرفش حج، اللي بعد المسافة ما درش يجي يعمل حج، ولهذا كلامه في الحج في المحلة فيه أخطاء كثيرة جدا يعني لا تصدق، لأن الرجل ما شافش حاجة، الرجل كان متصور الموضوع بس ما شاف عرفات ولا شاف منى ولا شاف حاجة خالص، فكان ربما يقدم ويؤخر يتكلم بكلام لا يمكن أن يكون هذا حقيقة، لكن هو معذور لأنه ما شافش، ما وصلوش لبعد الشقة، والأمر صعب من إسبانيا إلى مكة في ذلك الزمان القرن الرابع أمر في غاية الصعوبة. المهم أبو محمد بن حزم لما تعرض لمسألة المعازف في كتاب المحلى وجاء أمامه كتاب صحيح الكتاب الحديث البخاري لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والمعازف، ما عادش يلف مع الحديث كما يلف الجماعة المتلاعبون ويقول أصل دلالة الاقتران وهو كده والكلام اللي بنسمعه النهاردة، لا الراجل العالم، فهو تكلم على قدر علمه وقال إيه، قال هذا الحديث حديث منقطع والمنقطع ضعيف في البخاري المنقطع، طب منقطع ليه سيدنا؟ قال لك منقطع لأن البخاري بيقول قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد، والبخاري ما سمع، والبخاري بدل ما قال قال هشام بن عمار يبقى ما سمعش منه، يبقى في انقطاع كده في الإسناد بين البخاري وبين هشام بن عمار، ولم منقطع يبقى مش صحيح، يبقى صحيح ضعيف بحديث ضعيف، وبدأ يتكلم في هذه المسألة وقال في آخر الكلام ولو صح هناك حديث في هذا الباب لقلت به. الراجل نفسه ما كانش متعصب، ما كانش فرق معاه، كان متجرد، كان عادته أبو محمد بن حزم رحمه الله كعادة العلماء الربانيين يبحث المسألة بمحض الحيادية والاجتهاد، لو أداه اجتهاده إلى أمر وهو أهل الاجتهاد، هو أهل أن يجتهد من زي ناس من شغلته، هو أهل أن يجتهد، فالرجل اجتهد أداه اجتهاده إلى التحليل يحلل، أداه اجتهاده بالأدلة اللي تتضح له والقواعد اللي عنده وما معطيات العلوم اللي عنده بيقول بالتحريم، كانش عنده هوى يعني، فقال والله هذا ما ظهر لي، هذا الحديث ضعيف بلام ضعيف، ما فيش حديث ثاني صح في المسألة، فأنا بالتالي ما لا أقول لا أحرم شيئا لم يأتي فيه نص بتحريمه، ولو صح قال هذا كلام أو معناه، قال لو ثبت عندي حديث في هذا الباب لقلت بحرمتي، فما أنا بالذي أحب هذا أصلا، الموضوع ما يفرقش عندي حاجة، مش هوى يعني كما نقول نحن دائما. طيب يا ترى هل كلام ابن حزم هذا كلام صحيح لما قال إن الحديث منقطع من البخاري بلام قال هشام بن عمار يبقى حديث ضعيف؟ طبعا هذا كلام رد عليه أكثر من 50 إماما ما جاش حد بعد ابن حزم سمع هذا الكلام من ابن حزم إلا تعقبه عليه ورد عليه. فمن ذلك ابن الصلاح مثلا الإمام العالم الحافظ الحجة الشهير مفتي الشافعية وصاحب المقدمة في علوم الاصطلاح وأحد المتقدمين في هذا الفن، قال: ولا التفات إلى أبي محمد ابن حزم الظاهري الحافظ. شوف بيحترمه هو برضه، ما فيش مشكلة، هو بيعطي حقه، بس بيقول لا التفات إلى رد في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري. فالراجل لما رأى ابن حزم بدأ يتكلم قال هذا، ثم قال: والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح، والبخاري قد يفعل هذا، البخاري قد يقول فيما سمعه من شيوخه اللي هو سمع منهم ما فيش انقطاع ولا حاجة، يقول قال فلان. ليه؟ لأنه حيصل في مكان آخر أو لشهرة هذا الحديث عن ذلك الشيخ، حديث معروف عن هذا الشيخ في أماكن كثيرة جدا. وبالفعل هذا الحديث لما تيجي تخرجه تلاقي رواه جماعة كثيرون ووصلوه، ما فيش فيه أي شبهة انقطاع إطلاقا. فابن الصلاح يقول: والبخاري رحمه الله قد يفعل مثل ذلك لكون ذلك الحديث معروفا من جهة الثقات عن ذلك الشخص الذي علقه عنه، وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر هذا الحديث في موضع آخر من كتابه متصلا، وقد يفعل ذلك لغيرها من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع، والله أعلم. وطبعا هذا الكلام قال مثل الحافظ ابن حجر والإمام النووي والإمام كل الأئمة تقريبا اللي تكلموا في هذه المسألة بعد ابن حزم ردوا عليه وتعقبوه في هذا القول، إن هذا قول شنيع، أن يزعم أن هذا حديث منقطع وهو في صحيح البخاري، هذا قول شنيع. أداه له عدم تفننه وعدم توسعه في النظر وتدقيقه في هذه المسألة. فأبو محمد بن حزم هو أول واحد فتح هذا الباب، فتحه اجتهاد رضي الله عنه، وهو أخطأ وخطأه مغفور وله عليه أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، لأنه اجتهد كانش عنده هوى في مسألة، حسبه كذلك والله حسيبه، وهذا ظنونا في هؤلاء العلماء الكبار. صحيح. ثم خمد الأمر وتواتر الإجماع بعده على حرمة المعازف، يعني ابن حزم ما أثرش حاجة، لم يعتد أحد بكلامه في المسألة ولم ينصبه خلافا في الباب، بل كما قلت ترى كتب المالكية والحنفية والشافعية والمالكية وجميع المذاهب الأربعة وغيرها ونصوصهم موجودة معروفة. وكما لابد يعني من أراد التوسع أن يرجع إلى ما قلت في هذه المسائل في خمس أو أربع حلقات منفصلات مطولات عن هذه المسألة حتى يسمع بنفسه ويطلع ويراجع. فالإجماع ما انخرقش بكلام ابن حزم، لما غلط هذه الغلطة الناس فهموا ده خطأ منه فعدوها له واستغفروا له وقالوا أخطأ وغفر الله له، ولكنه الحاج. وبدأ العلماء من بعده الحافظ ابن حجر والإمام النووي والإمام الأئمة كلهم، الإمام ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والرافعي، كل العلماء اللي تعرفهم ولا تعرفهمش كلهم بدأوا يقولوا وينقلوا الإجماع على حرمة المعازف. إلى أن جاء العصر الحديث وبدأ بعض الناس يعني ينبش القبور ويبعثر هذا الذي فيه بجهل طبعا أو بهوى، يعني هناك من فعل ذلك بهوى وهناك من فعله بقلة باع، في ناس ما كانش عندها علم بالمسألة ما لم يتتبعوا، يعني بعض الناس للأسف، وكان هذه عادة لبعض العلماء يعني سمحهم الله، يعتمد على نفسه جدا في المسائل ولا يراجع، وده خطأ شنيع، ينبغي على العالم حتى مهما بلغ أن يراجع قبل أن يتكلم، لأنه قد يتكلم بكلام يعني يؤثر فيه يعني بيئته أو ما اعتاد عليه أو ما أو عدم نظره في المسألة، حاجة ما شفهاش وما رجعهاش، متصور الموضوع فيها ما فيش فيه مشكلة، ده يقع كثيرا، يقول لك هذا الأمر غير موجود وتلاقيه موجود بكثرة كمان، أو يقول لك هذا الأمر يعني واضح الحل وهو حرام بالإجماع. ليه؟ لأن هؤلاء جماعة الظنيون، يقول لك أظن كذا، تظن إيه؟ ده دين، والدين ده عايز أو لا، عايز كتاب وسنة وإجماع وقياس وكلام واضح، ولأن الأمر كله مفصل، ما في شيء عندنا ملوش ما فيهوش كلام واضح سلفا وخلفا. غالبا من هؤلاء الذين يحولون الدين إلى فكر ورأي، هو ذلك جواب واحد من هؤلاء بعض المشايخ الأفاضل يعني في العصر الحديث في مطلعه، سئل سؤالا عن الأغاني عن المعازف الموسيقى يعني، فقال، وطبعا كان بيسألوه عن الأغاني، والأغاني أصبحت في العصر الحديث دلالة على المعازف مرتبطة بالمعازف، ده سبب الإشكال، إن الأغاني لوقت طويل معروف سابقا عند السلف والخلف في حاجة اسمها أغاني، دي لوحدين تحصل لوحدين من غير مزيكا، وفي حاجة اسمها معازف أو أغاني مصحوبة بالمعازف، ودي حاجة لوحديها برضه، وقد يجتمعان، والعلماء فصلوا هذا من ذاك وتكلموا عنه بكل وضوح. يعني في العصر الحديث أصبح المغنى لا يكون قط إلا بالموسيقى، بقى مرتبطين ارتباطا لا ينفكان أبدا، فبقى لما واحد يسأل عن الأغاني يبقى قصده الأغاني اللي بالمزيكا، فبعض الناس بحسن نية أو بسوء نية الله أعلم بدأ يجيب كلام العلماء القديم في الأغاني اللي هي من غير مزيكا وينزله على الأغاني اللي أصبحت مزيكا النهاردة، فحصل الخلل واللبس. فسئل بعض هؤلاء المشايخ الكبار قالوا له يعني ما يقول السادة العلماء في الأغاني. ففضيلة الشيخ عنده الموضوع ده مختلط، ما هو مش شايف قدامه غير الأغاني ولبس ركبة في المعازف على طول، لازم يكون داخلين في بعض كده يعني. فرح قايل والله الأغاني كلام حلاله حلال وحرامه حرام. طب المزيكا يا مولانا ما جابش سيرتها. فطبعا التقطها الجماعة وجريوا بالفتوى دي. قال لك فضيلة الشيخ فلان قال إن الأغاني حلالوها حلال وحرامها حرام. فنسيوا خالص إن في مشكلة، مش الكلام، الكلام ده إحنا متفقين معا، ده محل اتفاق بين العلماء كلهم بين العقلاء، إن الكلام إن الشعر نفسه اللي هو كلمات الأغاني كلام. لو واحد قال كلام حلو يبقى جزاه الله خير، لو قال كلام وحش يبقى جزاه الله شرا وعلى دماغه، خد بالك. فهو الإشكال مش في الكلام، الكلام ما ده كلام منطقي ومعروف، ومش عايز مفتي ومش عايز فقيه يقول الكلمتين دولي، إن كلامه قبيح وقبيح وحسن وحسن عادي، ما ده يتقال على أي حاجة، ومش في الغناء بس، أي كلام من كلام البشر حسن وحسن وقبيح وقبيح. لكن النسي بقى الشيخ يتكلم عن أهم مشكلة في الموضوع اللي هي عليها إجماع العلماء، هو لو كان راجع الكتب بس ساعتها وما كانش أفتى كده بسرعة على الواقف كما يصنع البعض يقول حرام حلال، هو كده قاعد مش بيفكر يعني خالص، ومش وناس إن الناس وربت قد كده بتتابعوه في الباطل أو في الحق. فالشيخ قال هذا كلمتين ونسي إن في حاجة اسمها الموسيقى ما تعرضش ليها أصلا في الكلام، أو تعرض لها تعرضا خفيفا. فجاء بعض تلاميذه وكان أيضا من المشايخ المشتهرين جدا، وبدأوا ينشروا هذا الفكر، وتعاموا عن الأدلة المتكاثرة ومذاهب العلماء اللي هم بينصروها في غير هذا الباب. العجيب إن بعض الناس لما يكون الشيخ ده على هواء، هذا الإمام على هواء يأخذ به، لما وطبعا ما نسيش الشيخ الأول بتاعهم الرأس الكبيرة إن هو يقول وهذا قول أبي محمد بن حزم، عشان يبقى ليه مرجعية، ما يبقاش كلام جابه من دماغه، خد بالك. طب ما أنت يا مولانا عامل كتاب عن ابن حزم، هو الشيخ ده نفسه الإمام ده الكبير دوت عامل كتاب عن ابن حزم وقايل فيه اللي ما يتقالش، بهدله، وقايل ان الراجل ده له شذوذات ولا يؤخذ بقوله فيها، اشمعنى دي بقى؟ يعني انت ابن حزم لو قال مثلا بعدم وجود بعدم زكاة عروض التجارة هتمشي وراه، هتبهدله وهترد عليه بقد كده، فليه ما اخذت بقوله هنا؟ ابن حزم لما يقول ان الشخص لو بال في اناء مثل هذا ان ده لا ينجسه، وده كلام مخالف للعقل، لكن هو رجل ظاهري واخد بالنص، خد مالك. فمش كلكم عادوا تضحكوا على الراجل وتردوا عليه وتسخروا من هذه القالة، اشمعنا بقى ابن حزم هنا معتمد قوي في مسألة ما قالش بها غيره في الدنيا، وفي باقي كلام ابن حزم المخالف للعلماء تقولون ابن حزم شذ ابن حزم، أخطأ ابن حزم، من غير ما تتكلموا من غير ما تفهموا معاه أصلا يعني. يعني هذا كيل من كيلين، هذا يدل على الهوى عند بعض الناس أو عدم مراعاة الحال يعني. وبدأ هذا الكلام ينتشر بين الناس حتى ظهرت دعاة الجدد ومذهب كثير منهم ما يطلبه المستمعون. أيوه. الناس عايزة إيه؟ هم مش جايين عشان خمر يقولوا حرام وحلال كما جاء الشرع الشريف، الشرع جه والناس تشرب خمرة، مش قال لهم اشرب، والناس بتزني، والناس يأكل القوي منهم الضعيف، والناس يقطعون الأرحام ويفعلون الفواحش. فنبي صلى الله عليه وسلم ما جاش يقول لهم والله زي ما انت هنشوف لكم صرف، هنشوف الموضوع ونشوف لكم صرف أبدا، بل كما قال جعفر بن أبي طالب لما سأله النجاشي فبسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني لما ذهب عمرو بن العاص وخامت القصة وأرادوا أن هم يعني يقلبوا النجاشي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما هجروا الهجرة الأولى للحبشة، فالنجاشي بيقول له لما جاء بجعفر رضي الله تعالى عنه وجاء بالصحابة كلهم وجاء بالجماعة اللي هم جايين من قريش بحيث يقلبوهم عليهم، فبيسأل جعفر بيقول له هذا الرجل يأمركم بإيه؟ فقال جعفر كنا أهل جاهلية يأكل القوي منا الضعيف ونسيء الجوار نقطع الأرحام نأتي الفواحش ونفعل ونفعل، وأخذ يذكر مساوئ الجاهلية حتى جاءنا رجل من أنفسنا أحسن واحد فينا ومن أنفسنا فأمرنا أن نعبد الله وحده وأن نحسن الجوار وأن يحترم القوي منا الضعيف وأمرنا بمكارم الأخلاق وكذا وكذا وكذا. فقال له النجاشي قال إن هذا والذي جاء به عيسى بن مريم لا يخرج من مشكات واحدة، هل معك مما جاء به من شيء؟ فقرأ له سورة مريم، فأخذ النجاشي يبكي حتى بلت دموعه لحيته وحتى بل أساقفته مصاحفه من البكاء، وأمن جعفر وأصحابه، القصة مشهورة طويلة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء والأنبياء جميعا يأتون يجدون الناس قد ضلوا، وعلم علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل يعني يقومون مقام الأنبياء، يرزون الأنبياء في هذا، كلما تضيع الدنيا والناس يبدأوا يقعوا في الأخطاء وتستمر المشاكل ويضيع العلم بين الناس، يجي العالم وظيفة العالم والداعية مش هو يبرر للناس الواقع الخطأ، لا، إن هو يجي يأخذهم إلى الصواب بحسن أسلوبه، يستخدم في هذا ما أعطاه الله تعالى من مقومات ومن إمكانات ليأخذ بأيديهم من الخطأ إلى الصواب، من الظلمات إلى النور، مش يقول لهم طب خلاص، بس المشكله ان الان كل الجماعه اللي ماشيين ورايا كلهم بيحبوا الاغاني، لو قلت لهم الاغاني حرام كلهم هيمشوا، لو قلت لهم مش عارف حرام هيمشوا، قلت لهم ممنوع حد يمشي مع واحده هيمشوا. انا لازم اعمل لمصلحه الدعوه. يا اخي الدعوه غنيه عنك وعن مصلحتك هذه. الله تعالى ما رتب الدعوه على مصالح احد، هذا دين الله عز وجل. احنا الداعيه هذا او المتكلم دين، لا هذا مجرد وسيط، ده مندوب مبيعات. انا صاحب السلعه هذه اي لهذه الكوبايه بعشر جنيهات، ما تنزلش عن كده مليم، لو اصبحت بتسعه تدفع انت الباقي من جيبك. فانا لو جالي طوب الارض ولا نشتري منك مليون كوبايه هقول لهم هي بعشره جنيه الواحد، يا اخي ناخد منك ميه الف مليون، ما انا مش ممكن. الراجل واقف معايا على كلمه، سواء قال لو بعت كوبايه باقل من عشره جنيه ستدفعها انت من جيبك، ما اقدرش ادفع انا من جيبي حاجه خالص. فانا اللي عايز يشتري كوبايه يشتري، مش عايز يشتري ما يشتريش، انا مش خسران حاجه ومش كسبان حاجه، انا وسيط. انما انت منذر، ان عليك الا البلاغ، انك لا تهدي من احبب. لكن بعضهم بيتصور دعوه هذه بتاعته، دعوتي بتاعتي انا، وانا باهدي الناس. لا، لم تهدي احد، الله الذي يهدي. وقد تضلهم وانت لا تدري، يعني انت ممكن تكون بتضل الناس كلها وانت مش واخد بالك. فالواحد ما ينبغي ولا يتجاوز طوره. انا بيجي لي كما قلت الحاجه من الشريعه واضحه بانقلها للناس، ما بقعدش بقى اشوف لهم صرفه واشوف ايه اللي تعبهم في الاسلام، والاسلام سهل جدا ومفيش مشكله تتعدي وتجي وتدرج في التشريع. تدرج ايه؟ تدرج هذا كان هناك، تدرج في التشريع هذا كان في اول الاسلام، وده ما يحصلش تاني، ده كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود، لان كان في قران بينزل هذا ينسخ ذاك ويتطور الحكم وما شابه ذلك. الخمر حرمت شيئا فشيئا، كان في حكم بيقول كده، لكن احنا الان ده مش موجود، الموضوع انتهى. الان الله تعالى اكمل الدين واتم على الناس نعمته ورضي لهم الاسلام بهذه الصوره، والناس مامورون باتباع الاسلام والتنفيذ على الفور. مش ينفع يقول الله تعالى انا النهارده اقول له الخمر، يقول لي معلش الخمر ما اتحرمتش مره واحده، انا هابدا اشربها شوي بعدين بعد سنه تقول لي واسمهما اكبر من نفعهما، بعد كده تقول لي مش عارف ايه. هذا كان لو قالوا شخص لكان العده مجنونه، زي الراجل اللي كان يقول لهم مره بعض الدعاه يقول لهم اللي بيشرب سجاير ده او مش عارف يسنه سن علبتين، بعد كده خلاها علبه، بعد كده خلاها نص علبه، ربع علبه، سيجاره، سيجارتين، نفس نفسين هنخلص. يا جماعه ده كلام مش عقلي ولا منطقي ولا شرعي، دعك من كونه مش شرعي، هو مش شرعي بالمره، لان الاحكام على الفور. ما اقول لك لا تقربوا الزنا يبقى ما ينفعش بالتفصيل، ولو احنا جينا نطبق هذا الكلام بالعقل كده، مساله السجاير دي في حاجه تانية. واحد بيزني هقول له والله طب انت بتزني ما بالك مثلا بيزني كل يوم 100 مره، قلت بقى اقول له اذني في اليوم خمس مرات، اقول له اذني مش ينفع، اقول له اذني دي خالص، اقول له طب بس شويه بقى ايه ما تزنيش، يعني اعمل المقدمات بس، بعد كده بس قضيها مش عارف ايه، بعد كده بس طب ينفع هذا كلام يجوز عقلا؟ بس هو مش واخد باله، يا كده مش واخد، ما طردش الحكم. انا بقول لك ان هو بيتكلموا ومش مركزين، لو طرد الحكم في كل احكام الشرع هيضحك على نفسه. الحرامي، واحد حرامي بنوك، اجي اقول له بص بقى انت طبعا مش هقول لك مره واحده بس، انت تعودت على الفلوس الكثيره وكل يوم معاك الوف الجنيهات فمش منطقي تبطل البنوك مره واحده، انت بقى تسرق حمير الاول شويه تسرق ايه بط ووز، بعد حبه تسرق بيض، بعد حبه تبقى نشال. هذا الكلام يمكن يقال لحد؟ ممكن حد يدعو احد بهذه الصوره؟ وكذلك بقى القاتل اللي بيقتل، انت سفاك وسفاح دماء، يعني اقتل اربعه بعد كده اثنين بعد كده واحد بعد كده بعور ما تموتش بعد كده بقرص بعد كده بشتم بس ما تكملش ضرب. هذا كلام منطق؟ ده في ممكن حد يدعي ان هو داعي يامر الناس بالمنكر عشان يسيبوا المنكر الاكبر؟ لا طبعا ما ينفعش، هذا كلام فارغ. اصل هيرد على حضرتك ويقول لك يعني ايه احنا بننقلهم من منكر كبير الى منكر اقل شويه. لا هذا لا يجوز، لان انا ما اتحملش مسؤوليه حد. يعني انا كما قلت انا مش دي مش دعوتي وده مش ديني، ده مش انا مش كتير منهم بيقولوا كده، انا دعوتي ماشيه كده، انا دعوتي ينسب الدعوه الى شخص ليس لك. ربنا يعني صلى يعني هذا غير جائز شيء. الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الامر شيء، خد بالك الامر هذا كله لله، هذا دين الله عز وجل. وانت ايها الداعيه او ايها المتكلم في دين الله انت مجرد مبلغ. النبي قال لاشرف الخلق وسيد الدعاء قال انما انت منذر، من عليك الا البلاغ، بلغ فقط. وجاءته هذيل تقول يا رسول الله احنا ممكن نيجي معاك واحنا قبيله ضخمه جدا، لكن ابي احنا الزنا، احنا جماعه ما نقدرش نستغنى عنه وخدنا عليه والخمره والحاجات دي دول، بس سيب الخمره والزنا واحنا نبقى معاك ونقاتل دونك العرب جميعا. طب النبي بقى لو منطق الجماعه يقول لك طب والله احنا ناخدهم دلوقتي وشويه شويه نكلمهم في الزنا وشويه شويه نكلمهم ان شاء الله هيجوا والموضوع هيمشوا وده مصلحه الدعوه ونلم الناس ودعوتي والحاجات دي، ما قالش كده، ردهم قولا واحدا وقال في ذلك حسان سالت هذيل رسول الله فاحشة ضلت هذيل وقد خابت ولم تصب. ايه الكلام ده؟ ولما قالوا تبعنا نعبد ربك يوم تعبد ربنا يوم، طب نص يوم، طب ساعه، فكان القرآن واضحا صريحا لا مملأة مع هؤلاء. الله تعالى يقول ود ويدهنوا فيدهنون، لنفسهم بس الشيطان نفسه انك تقول له والله طب ماشي شويه شويه، فمجرد ما تقول له كده هو مش هيطلع، هو هيقعد يوديه للاخر ويرجعه تاني، لانه هيعطيه مساحه من الـ من الـ من المساحه ان هو يتلاعب فيها بنفسه وبدينه. فده مش مسؤوليتنا احنا يا جماعه ان والله ده ياتي او لا ياتي، مسؤولنا بلغوا دين الله تعالى كما انزل الله، وهو لو عايز يجي بادعو الله له، مش عايز يجي خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم كان وقف على راس عمه ابي طالب كما في الصحيح من حديث مسلم بن حزم، وقف على راسه وهو يجود بروحه وهو احب الناس اليه. النبي كان نفسه ابو طالب يسلم، ولو لو قيل له ادفع في هذا ما يدفع لفعل، ان ابو طالب يسلم. ابو طالب هذا وقف على النبي صلى الله عليه وسلم حياته، دافع عنه وكلأ ورعاه وغذاه، والرسول كان يحبه وكان ابو طالب يحبه جدا، ووقف على راسه وهو يجود بروحه وقال يا عم قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند الله. فقال له ابو طالب وكان على راسه من الناحيه الاخرى ابو جهل بن هشام عبد الله بن اميه، قال اتترك دين الاباء ترغب عن دين عبد المطلب يا ابو طالب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا اله الا الله. وابو جهل يقول له يا عبد المطلب يا ابو طالب ترغب عن دين عبد المطلب؟ فكان اخر ما فارقهم عليه ان دين عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا استغفرن لك، فنهاه الله عن الاستغفار، وانزل الله تعالى قوله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلا ليس لاحد من الناس، فينبغي على الداعية أن يعرف رأسه، يعرف مقامه ويعرف دوره الحقيقي، لا يعد طورا. أنت لا شك أنك ما فعل الواحد يتجمل ويحسن العرض المادة بما استطاع من أساليب حديثة، ده شيء جيد يشكر عليه الإخوة ويزيدون في هذا لا بأس، بس بالقواعد تخرجش عن السياق، ده أنت فقط مقامك هنا، لا تتعدى طورك. وأسأل الله أن ينفع بالجميع ونهدي الجميع لما يحب ويرضى. نعم بارك الله فيكم حبيبي. أنا عندي لسه سؤالين برضو متعلقين بمسألة الغناء والموسيقى، بس عايز أنوه لمشاهدينا أن احنا فتحنا باب الاتصالات، وبعد دقائق سنعلن عن اسم الفائز السابع في جائزة العمرة. شيخنا الحبيب جالنا سؤال أن واحد يعني متلبس عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، قال هذا يدل على أن المزمار مباح، يدل لي بقى من اي ناحيه بالضبط؟ وهل المزمار المعنى يعني القضيه اصلا، ثم طريقه الاستدلال هو ده من مصائب القرن المعاصر هذا، واتساع رقعة الاتصال بين الناس، الانترنت والمنتديات اللي كله بيخش يتكلم فيها بمزاج وديه، وكلام ينتقل بسرعه من هنا الى هناك، وبعض الناس بتكلم بذكاء او باستذكاء وهو غبي لا يفقه شيئا في دين عز وجل، فيعجب كلامه بعض الاغبياء او بعض من لا يفهم، فترى الكلام ينتقل الهوى بسرعه او اصحاب الهوى ومحدش فاهم حاجه، وده مش دي ولا دي قواعد. هو أي حد كده بيجيب أي دليل ويستخرج منه الأدلة الأحكام، ده علم، علم أصول الفقه هو ده بابه، معرفة الأدلة الشرعية وكيفية استنباط الأحكام منها، ده أمر له قواعده. لكن هذا على قواعد العلماء، من ذا الذي يمكنه من أهل العلم أن يأخذ من مثل هذا الحديث حجة على لائحة المعازف؟ ده حيث بيقول لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، ما هي أصلا مزامير آل داود؟ فاكروا بأنه ما يعني هو كان مثلا كل واحد من الأنبياء كان معاه زمارة كده وقاعد زمر بها؟ لا، كانوا حسن الأصوات، كان آل داود، كان داود عليه السلام المقصود داود، داود نفسه عليه السلام كان حسن الصوت جدا، وكان إذا قرأ التوراة يعني كانت تتمايل معه الجبال والأشجار، وكان حسن الصوت للغاية عليه السلام، فهذا هو مزماره الذي أعطيه، كانش معاه ناي داود يعني. فالرسول لما سمع موسى الأشعري بيقرأ وكان صوته حسن جدا، قال ده دوت كأنه بالضبط خد المزمار بتاع داود، يعني حسن صوته. فالمقصود بالمزمار هنا حسن الصوت فقط، مش حاجة تانية يعني، مش الزمارة. وحتى لو كانت الزمارة هذه مباحة عن داود فده دين آخر، وكل دين له أحكامه، ودين من قبلنا أو شرع من قبلنا ده شرع لنا إلا إذا جاء شرعنا بإباحته أو إقراره. يعني كم من مسائل يأتي فيها شرعنا بشيء، شرع السابقين بشيء آخر. ده فكرني بالرجل اللي بيستدل بقول الله تعالى في قصة أهل الكهف، قال الذين غلبوا عليهم نتبع لهم مسجدا، خد بالك، فقال لك إن هنا اللي هنا يجوز اتخاذ المساجد المساجد على القبور. يا أخي الله تعالى يقول قال الذين غلبوا على أمرهم، مين دول اللي غلبوا؟ هل هم أهل العلم ولا أهل الملك؟ الظاهر أنهم أهل الملك، وعلى هذا قول جاءت المفسرين لنتخذن عليهم مسجدا. ثم ده شرع مين؟ ده شرعنا وشرع أيام أهل الكهف، شرع أهل الكهف. طب شرعنا إحنا فيما جاء لو إحنا شرعنا جاء في هذه المسألة وساكت، ما فيش عندنا أحكام تتعلق ببناء المساجد على القبور، كنا قلنا والله ماشي نأخذ بشرع أهل الكهف، وده مش شرعهم، ده شرع الملوك بتاعتهم، ده ملوكهم الظالمين. خد بالك، الملوك قالت نعمل كده، ده مش لا يؤخذ الدين من الملوك يعني، خاصة إذا كانوا ملوك مجهولين ما نعرفش دول كانوا إيه بالظبط يعني. فدي حالة على جهالة، حاجة ما يعرفش مين اللي عملها دي أصلا. ربنا بينقل بيحكي هذا القول عن من قال اللي هم الملوك. فاحنا شرعنا فيه نصلي نقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبرا بهم مساجد وحذر مثل ما صنعوا، يقول شرع الله خلق عند الله يوم القيامة. فلما يكون عندك انت دين وفيه احكام واضحة تتعلق بمسألة من مسائل الشريعة وتلاقي شرع سابق ولا حاجة او كلام سابق لبعض الناس، هل يعقل ان احنا نترك ديننا الغض الطري اللي لسه جاي لازم نسمى طازج دوت لم يعني لم يأتي شيء ينسخه ونأخذ بدين سابق؟ يعني هذا كلام لا يقوله. ما على أساس أنه مذكور في القرآن الكريم وهم برضو فعلوا. القرآن الكريم مذكور فيه الحمار ومذكور فيه الكلب ومذكور فيه أشياء كثيرة من باب الذكر العارض. مقصود به تقرير أحكام بهؤلاء. طيب. وذكر فيه أحوال العصاة وأحوال الظالمين. يبقى نعمل زيهم يعني؟ لا طبعا. يعني ليس هذا من. طيب والآية لما في الآية وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. استدلوا بالطرق هنا. أيوة طبعا. طبعا هذا كلام، لكن لو اتموا الايه لرجعوا عن استدلالهم من نفسهم فيه. ايوه لا لحد كده بس يعني. طيب انا هتلقى بس اتصال هاتفي واحد ثم اعود الى حضرتك في سؤال اخر. تفضل يا اخي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز اسال الشيخ سؤال. تفضل. اذكر بس كنت عايز تفسير مبسط جدا لحديث النبي عليه الصلاه والسلام حذيفة بن اليمان، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر ما خفت أن يدركني. تمام. المقصود في الدعاء على أبواب جهنم، هل هم مثلا العلمانيون أم الشيعة أم التوارد؟ والحديث أيضا فيه تفاصيل لكل فترة، يعني أريدها فقط تفصيلة مبسطة، وجزاكم الله خير. شكرا لك أخي رضا من مصر، بارك الله فيك. طيب إن شاء الله أبشر وحسب منهجنا، إحنا بنجاوب في اللقاء التالي بإذن الله غدا إن شاء الله يكون الجواب على هذا السؤال وسؤال أخينا أبو بلال أمس إن شاء الله. في سؤال صغير قبل ما ناخد المسابقة عشان نشوق بس الناس. طيب. في بعض القنوات قنوات الأطفال بدأت دخلت معنا دخلة كده إيه، إن هي قنوات تربي الأطفال على النشأة الإسلامية. أيوه. والتوجيه الإسلامي، فقدموا حجم كبير جدا من الأناشيد اللي بتتكلم عن حسن الخلق وعن الصفات الحسنة والبر الوالدين ومش عارف ايه كله، ولكن في قالب موسيقي راقص رهيب. هذه القنوات انا مش هقول اسمائها ولا اقول انها طيور كذا ولا كرمشة كذا، انما انتشرت في بيوتنا كانتشار النار في الهشيم. صحيح. كلمة لأطفالنا وكلمة لأصحاب هذه القنوات. طبعا يعني ابتداء بالنسبة لأصحاب هذه القنوات ينبغي عليهم ان يتقوا الله عز وجل، يعني ولا يضيعوا هذا الخير الذي يصنعونه بمثل هذه الأمور. يعني لا شك إن إحنا لا نستطيع أن ننكر عليهم ما يفعلونه من الخير، هناك يعني كلمات طيبة أحيانا وهناك دعاوى حسنة لتنشئة نشأ على دين الله عز وجل بصورة ليس لها يعني ما ينافسها للأسف من الـ من من الـ يعني من الـ مما يصنعه أهل الشر. لكن بعد هذا الجهد الكبير الذي بذلوه في تربية النشأ وتقديم هذه المادة لهم، هم يأخذون مثلا بقول الجماعة اللي بيبيحوا المعازف. دي الإشكال، يعني الجماعة اللي قائمين على هذه القنوات عامتهم الماء له اتجاه معروف، اتجاههم الشرعي معروف، يعني تبع جماعة أو تبع طائفة من الطوائف ترى إباحة المعازف لأن فقهاؤهم وكبراؤهم ممن وقعوا في هذه الإشكالية ويرون أن الأمر فيه سعة وأن المسألة فيها خلاف هو ملبس عليهم. فإحنا نقول لهم ابتداء ينبغي أن هم يتقوا الله عز وجل، لأن هذا الذي أخذوا به من الأقوال قول لا يصح، ليس له حجة ولا يمشي على قدم ولا ساق ولا ولا ولا ولا يرقى الاحتجاج ابتداء. ثم يعني إذا كانوا لا مصرين على هذا الباب فليجعلوا هناك خيارا. يعني أنا سمعت بعض القنوات يجعل هناك خيار في الريموت تعمل القناة بدون موسيقى أو بموسيقى. بعض القنوات الأطفال التي يعني وهذا شيء يحسب لها صراحة، هذا شيء جيد جدا، جعلت هناك خيار في الريموت نفسه، يستطيع المشاهد أن يضغط على زر ما فيطلع له خيارات فيختار بإيقاع أو بدون إيقاع. فيا حبذا حتى يكون العمل يعني فيه خير إن شاء الله، عشان هم يصنعوا مثل هذا على الأقل فيعطوا فرصة إن هذه القناة غزت بيوتنا شئنا أو أبينا، فلا بد من الخروج من ذلك. يعني لو قلنا للناس يعني دعوها هذا شيء ده مطلب مثلا اتركوا هذه القنوات، لكن هيقول لك أين البديل؟ ما ليس هناك بديل راقي يعني قناة المجد للأطفال بديل راقي جميع جدا. للأسف يعني طبعا من أولى القنوات الهادفة جدا وليس لها نظير صراحة، وقناة يعني لها فكر وعندها توجه سليم جدا وعليها رقابة شرعية قوية وتنهج نهجا ليس له نظير، وهذه من القنوات المباركة صراحة، يعني صلى الله يوفق القائمين عليها. لكن هذه القناة للأسف مش عند الناس كلها، في لها رسيفة خاص، ومثلا هنا في أهل مصر بالذات قد تكون مشهورة جدا في المملكة وفي دول الخليج. وعندئذ لا حجة لهؤلاء الناس في هذه الديار، هم يسمعوا غيرها عندهم البديل. لكن هنا بعض الناس يشتكي ويقول ما عندي بديل، فنقول له يعني استعن بالله عز وجل ويعني وضح الأمر وحاول خروج من هذه الفتنة، هي فتنة بلا شك. والله احنا نأمل ونسأل الله تعالى أن يوفق أصحابها إلى يعني خروج من هذه الفتنة، ونأمل من قناة المجد الأطفال أن تفك التشفير، نسأل الله أن يوفقهم لهذا. هذا يعني هذا مطلب مهم جدا صراحة، خاصة في هذا الوقت مع انتشار هذه القنوات الأخرى التي فيها هذا الغش والسمين. ينبغي أن يقوم القائمون في قناة المجد بالنظر إلى حال الأمة في هذا الباب وكفايتها، لأن ما هناك الآن بديل إلا هذا القناة التي فيها خير وشر. فيا ليتهم يعني يفكون التشفير عن هذه القناة على الأقل خدمة للإسلام والمسلمين. نعم، بارك الله فيك شيخنا الحبيب. يلا ننقي بقى الفائز السابع إن شاء الله. الله المستعان. في يوم من الأيام إن شاء الله حضرتك هيطلع اسمك في الله. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. 64 على طول كده. عشان نقعدش بقى نقلب يعني. احنا معنا اتصال. طيب اتفضل يا استاذ سيد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله وبركاته. لو سمحت ممكن اسال مولانا سؤال؟ اتفضل. اتفضل حضرتك. لو سمحت حضرتك ذكرت في كلامك ان الامام احمد في فتنه خلق القران حكم بكفر من قال بخلق القران. نعم. ورغم كده الامام احمد لم يكفر المعتصم رغم انه اقام عليه الحجه. يعني رغم ان الامام احمد اقام الحجه على المعتصم لم يكفره. صح. وبرضه من حضرتك رضاء انك تبين للناس باستفاضه موضوع تسميه الاشياء بغير اسمائها. حاضر. لان الموضوع ده خطر جدا. يعني حضرتك في الحلقه اللي فاتت ذكرت ان الزنا بيسموه بالزواج العرفي. تمام. وطبعا بيسمونه الخمره مشروبات روحيه ويسمونه الربا فوائد. صحيح. وطبعا ده بيخلي الناس يقع في الحرام وهم ما يعرفوش انهم وقعين في الحرام. صحيح. لان هو مش هيتوب من شيء هو عارف ان ده شيء محلل يعني. نعم. واخد بالك. وطبعا صاحب هذه المدرسه هو الشيطان. لانه طبعا لما جه يغوي سيدنا ادم ما قالوش اعصي ربك ولا هدلك على معصية ربنا، ولكن قال له طبعا انا هدلك على شجرة الخلد ومن كل لا يبلى. نعم. واخد بال حضرتك. وطبعا انت اعلم بالامور دي مني يعني، فارجو انك تستفيد. طيب باذن الله ان شاء الله. هذا سيأتي حتى في الشرط ربما القادم. الذي اشكرك اخي سيد من مصر. الفائز او الفائزة معنا اليوم انت حضرتك اخترت رقم 64. نعم. هي الاخت محبة القرآن نهى محمد من البحيرة. الاخت محبة القرآن نهى محمد من البحيرة. ارجو من اخواني في غرفة التحكم سرعة الاتصال بها حتى نهنئها على الهواء مباشرة. طب شيخنا الحبيب احنا كده استعرضنا النهاردة، الحلقة كلها راحت في مسألة الغناء والموسيقى، واسأل الله عز وجل ان يهدي بكلامك القلوب الغلف ويشرح يعني بكلامك الصدور. هل نضيف شيئا في هذا المقام؟ يعني طبعا اللي هي فتنة كبيرة والأمر يحتاج إلى مراجعة يعني كثيرة، وأسأل الله أن يوفق الجميع لمراضيه وأن يهدي البعيد يعني. اللهم آمين. نعم. طيب إحنا معنا اتصال. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ محمود. بعد إذنك عايزين نسأل الشيخ بس. تفضل أنت على الهواء. دلوقتي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعنا من التليفون بس يا ريت الله يكرمك. بعد إذنك نسأل الشيخ بس بعد إذنك. دلوقتي في الصلاة في صلاة الفرض صلاة العشاء. نعم. أسمعك. هو سؤال خارج الموضوع. معاك أنا. صلاة الفرض صلاة العشاء يعني. ممكن نمسك المصحف ورا الشيخ. طيب شكرا اخي الكريم. حضرتك تجيب ولا نحيي على الفتاوى؟ ان شاء الله كما تشاؤون يعني. طيب احنا الفتاوى في المره القادمه ان شاء الله نجيبه غدا. طيب خلاص انتظرنا غدا ان شاء الله في الساعه 10:30 مساء، والشيخ ان شاء الله سيتفضل مشكورا بالجواب على الاسئله. طيب احنا شيخنا معانا السؤال بتاع ابو بلال امس. طب قبل السؤال في احمد برضو على التليفون. لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك فيك يا أستاذ مسام وبارك فيك يا شيخ مازن. الله يحفظكم. بارك الله فيكم. في ليه استفسار صغير بعد إذنك. تفضل. في بعض القنوات الدينية قالت إن في الناس اللي بتقدم اللي بيقدموا الغناء أو البرنامج الديني في برنامج غنائي بيقدموه في وعاء نجس. بمعنى ان في قناه من القنوات الدينيه من غير ذكر اسماء وفي برامج من غير ذكر اسماء بيبقى التتر بتاع برنامج الديني عباره عن موسيقى وعباره عن غناء وعباره عن بيقدم البرنامج ده شاب من الشباب والبرنامج التتر بتاعه غناء وبيضعف بعض الاحاديث مثل زور القانيات والعازفات بيقول ضعف ده وضعف ده. فياريت حضرتك يعني نرد على الناس ديت لان الموضوع ده انتشر وفي ناس كثيره مكذوبه للناس دي بطريقه غير عاديه يعني. الله المستعان. حاضر ربنا يخليك. شكرا شكرا اخي. الله يجزاكم خير. نقول سؤال ابو بلال. لا بأس. كان يقول أمس كيف يستفيد المسلم أو ماذا سيستفيد المسلم حينما يتعلم أشراط الساعة؟ طبعا يعني احنا ذكرنا في مطلع حديثنا عن هذا الأمر ثمرات معرفة الأشراط وذكرنا أنها يعني جزء من الركن الثالث من أركان الإسلام أو من أركان العفو الإيمان والإيمان باليوم الآخر وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة هذه الأركان. هذا من تمام معرفة هذا الركن من أركان الإيمان اللي هو اليوم الآخر معرفة أشراطه ومقدماتها. هذه الأشراط يعني تحمل كثيرا من الناس على الكف عن المعاصي وده المطلوب وأظن هذا كان محور كلام أخينا أبي بلال إن هو كيف يستثمر الناس هذه الأشراط في الكف عن المعاصي وعن القرب إلى الله عز وجل لأن الناس لما يشعروا أن هذه الأشراط بعيدة فيقول ثم احنا مناش علاقة دي مشينا احنا للناس اللي جاي وده اللي بيصدر يعني بعض الناس للأسف من كثرة ما سمع أشراط الساعة لأن هذا الباب مطروق ويتكلم فيه كثير من الدعاة والمشايخ في كل وقت وحين فمن كثرة ما سمع الناس وهذا الباب أحيانا بعض الناس مش كلهم طائفة منهم مغرمة بهذا السماع فسمعت كثيرا ولم ترى شيئا فلك بلس بدري ما هو بيسمع مش تلاقي حاجة لكن طبعا لما نتكلم الآن في الأشراط الصغرى التي تحدث كل يوم من أمامنا فوجود هذه الأشراط الصغرى يعني طبعا ليس هناك للأسف عندنا تحديد يحدد ان المسافه بين الشرط الاكبر والاصغر قد ايه ده ممكن في ساعه يكون هذا كله يعني ممكن يمد الله يبرها في الوقت ويتسع لبقيه تقع كلها في ليله او ليلتين بتقدير الله عز وجل ده امر مش مستبعد من الله سبحانه. فالمرء يعني هذا الامر يزيده ايمانا ابتداء ثم يحذره يجعله يعلم ان الامر له نهايه وان الامر مش مفتوح والدنيا مش لن تعطيه كل ما اراد انه ممكن في اي وقت يقطع عن مراده وينتقل الامر الى الى الى الى الى القيامه يعني. نعم. وطبعا كل انسان منا مربوط بقيامته هو الخاصه وهي قد تكون بعد لحظه واقل والموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل. الله تعالى. طيب الحمد لله معنا الفائزه على الهاتف ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم اختنا. ايوه تكون معنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك يا أختي نور. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ مساء؟ الحمد لله بارك الله فيك. يا ريت تكلمينا من التليفون وتطفي صوت التلفزيون. حاضر. والله أنا بنشكر حضرتكم والله دي فضل من ربنا والله. الحمد لله مبارك إن شاء الله. وجزاكم الله كل خير. وإياكم الله يبارك فيك. الشيخ معك. ربنا إن شاء الله يتقبل ويبارك. آمين والله. تقبل الله منكم وبارك الله فيكم. اللهم امين يا رب. اللهم امين. والله انا العمره دي بنهديها لام الحبيبه. الايه؟ بنهدي العمره دي لام الحبيبه والله كنت ادعو الله عز وجل ان الله عز وجل يرزقنا هذه العمره حتى اعطيها لامي. طيب ماشي ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال واجعلك لا بره بوالديك وشكرا لك والف مبارك. واخر اتصال عشان خاطر استاذ جمال قبل ما اختم اللقاء الاستاذ عبد الله من القاهره اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي. استاذ سام. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله بخير حالك. والله ممكن اسال الشيخ فضلت الشيخ يسمع. تفضل. والله فضلت الشيخ انا بكلمك من ليبيا. مرحبا. من ليبيا؟ والله انا في هنا كنت عايز اعمل اقامه يعني والراجل يعمل لي اقامه قال لي هتعمل اقامه بس هتدفع المبلغ قد الاقامه بالظبط زي نظام رشوه. انا مش عارف بصراحه يعني اعمل ايه يعني اعملها ولا اروح ولا نظام ايه. الله المستعان. استنى دي كمان ولا ايه؟ اه طبعا كل شيء بيستنى. طيب تابعنا بكره ان شاء الله في لقاء الغد الساعه 10:30 توقيت القاهره وستسمع الجواب من الشيخ باذن الله. شكرا لك اخي الكريم وباسم جميع مشاهدي قناه الحكمه وقناه اعمال اشكر فضيله الشيخ الدكتور مازن السرساوي على هذه الحلقات المباركات جزاك الله خيرا وجزاك الله عنا خير الجزاء. امين وياك الله يبارك فيك. اشكركم مشاهدينا على امل اللقاء بكم غدا ان شاء الله في 10:30 مساء بتوقيت القاهره استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشراط الساعه تنذر